تكبر يا عساني من هرم كل يوم تكبر في عيوني دميتي وبعيني تكبر يا عساني من هرم أنت الهوى مالي أبدا لك غنى أنت الجمال اللي حلي دنيتي أنت الأماني فوق أشوفك وابتسم أنا مثل طير أشتاق للوهان السماء بين السحاب أفرح أطير وارسم بياض أحلامي بوجه الصبار شوفك يا صباحك طير شوف يرسم أحلام ويقرر بالنجاح أنا مثل طير ألوان ريشي فرحتي ألوان ريشي صحبتي ألوان ريشك هالبياض اللي بقلبك هالجمال اللي بروحك وبسمتك ألوان ريشك يا الأماني يا الأماني يا الأماني فوق أشوفك مثل طير أشوفك مثل طير ترسم بياض أحلامك بوجه الصباح يا صباح الخير شوفك يا صباحي طير يتمنى ويتمنى ويشوفك حلا طير